بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، وبعد. طيب، قبل الشروع في الدرس هنا سؤال يقول: هالكة عن أم وبنت وزوج وإخوة وأعمام. فالأم لها السدس نصا وإجماعا لوجود الفرع الوارث، والبنت لها النصف للانفراد وعدم المعصب، والزوج له الربع بسبب وجود الفرع الوارث. ويبقى عندنا إخوة وأعمام. لا بد في مثل هذا السؤال من بيان هؤلاء الإخوة من؟ هل هم إخوة لأم؟ فإن كانوا إخوة لأم فقد سقطوا بالبنت وما بقي للأعمام، وإن كانوا إخوة أشقاء أو لأب فهم مقدمون على الأعمام. فلا بد من بيان حال هؤلاء الإخوة، من هم؟ هل هم أشقاء أو لأب أو لأم؟ فيبقى أما الأم والبنت والزوج فلا علاقة لميراثهم بهؤلاء، فلا ولا يختلف ميراثهم. فالأم تأخذ السدس، والبنت تأخذ النصف، والزوج يأخذ الربع، ويبقى شيء يسير ينظر هؤلاء الإخوة منهم. فإن كانوا أشقاء أو لأب فالباقي لهم، وإن كانوا إخوة لأم فالباقي للأعمام. لكن مثل هذا السؤال لا بد في مثل هذا الصورة من بيان حال الإخوة. طيب، وقفنا عند قول العلامة أبي شجاع رحمه الله تعالى: ومسح بعض الرأس. فمذهب الإمام الشافعي أن الفرض أن يمسح بعض الرأس فقط، ومسح الرأس فرض لا بد منه لقول الله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وأرجلكم إلى الكعبين. فكل العلماء متفقون على أنه يستحب أن يمسح جميع الرأس. كل العلماء على اختلاف مذاهبهم متفقون على أنه يستحب مسح جميع الرأس، وإن الصفات الواردة في السنة إما أن يضع يديه في مقدم رأسه ويمسح إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدم رأسه، ما أن يبدأ بالمقدم إلى القفا ثم يردهما إلى حيث بدأ، أو العكس يبدأ من القفا إلى الأمام ثم يردهما إلى القفا. قالوا: والحكمة في ذلك، والحديث في ذلك واردة في الصحيحين وغيرهما، والحكمة في ذلك قالوا: ليمسح بطون الشعر وظهر الشعر، لأنك إذا ذهبت بهما إلى القفا مسحت بطن الشعر، وإذا رجعت مسحت ظاهر الشعر أو العكس. وحينئذ قالوا: قد استوعبت الجميع. الشافعية لهم كيفية في الاستحباب، فصفة معينة، وهذه الصفة ما عليها دليل، لكن اجتهدوا. قالوا: يضع طرف السبابتين في مقدم رأسه وبقية الأصابع مجموعة، والإبهام على الصبغين هنا فوق العذار، فيضعهم على الصدغين المكان الذي يحاذي رؤوس الأذنين، ثم يمسح إلى القفا ثم يرد إلى الأمام. هذا في الجزء المستحب، لأن العلماء متفقون على أنه يستحب أن يمسح جميع الرأس. لكن ما هو القدر الواجب المجزئ الذي يجب؟ أما الكل فمستحب عند كل العلماء. طيب، القدر الذي يجب عند الشافعية بالرأس يكفي بعض الرأس، هذا بعض هذا بعض هذا بعض هذا بعض من الأمام من الخلف من الوسط من الجنب، فيحصل البعض. طيب كم هذا البعض؟ كم مقداره؟ ربع الرأس، ثلث الرأس، نصف الرأس؟ عند بعض الشافعية وسيأتي يجوز أن يمسح بعض شعره، بعض شعره. يعني كيف صوروها؟ سيأتي. قالوا تصور في مثل هذا لو أن الإنسان لبد رأسه أو وضع حنة على رأسه وما بقيت إلا شعره، يمسح نابت جزء منه، يمسح هذا الجزء منه، خلص أدى الواجب الذي عليه. وهناك من يقول لا، يمسح بعض، قدر الربع، قدر الثلث، كما سيأتي في كلام أهل العلم في ذلك. الإمام أحمد والإمام مالك يقولون يجب أن يمسح جميع الرأس، يجب أن يمسح جميع الرأس. فعلى كل حال عندنا الرأس، ومع الرأس أذنان، فهل الأذنان من الرأس أم من الوجه، أم أن ظاهرهما من الوجه وباطنهما من الرأس؟ وما حكم مسحهما؟ عند الشافعية مسح الأذنين سنة مستحبة، لو لم يمسح ما عليه شيء. عند الشافعية مسح الأذنين سنة مستحبة فقط، وإن لم يمسح ما عليه ولا شيء، لا شيء عليه إن لم يمسح. وسيأتي أيضا لهم مسائل وتفاصيل في هذا. طيب على كل حال الرأس لا بد من مسحه كله أو بعضه على خلاف بين أهل العلم، لكن مسح الكل على الصفة المذكورة يقبل بيديه ويدبر، إما أن يبدأ مقدم رأسه إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدم رأسه أو العكس. هذا أمر مستحب عند كل أهل العلم، ويمسح رأسه بماء جديد، يمسح بماء جديد. طيب هل يشترط أن يمسح بيديه؟ عند الشافعية يمسح حتى بخشبة ولا بخرقة ولا يعطي رأسه الغير يمسح. عند الشافعية ما يشترط أن تمسح أنت لنفسك، ولو خشبة تأخذ خشبة تبللها بالماء وتمسح، تأخذ خرقة وتبللها وتمسح بيد غيرك، فامسح لي رأسي مسح لك هذا. قالوا أيضا كما سيأتي. على كل حال الله تعالى قال وامسحوا برؤوسكم، المتفق عليه أنه يمسح جميع الرأس، والخلاف بين أهل العلم في القدر المجزي. عند الحنابلة يجب أن يمسح جميع الرأس وجوبا، ولا يجوز أن يمسح البعض، لو مسح البعض كأن لم يمسح. فعند الشافعية يكفي البعض، يكفي أن يمسح بعض رأسه. سبب الخلاف في هذا الباء، قالوا الله تعالى قال وامسحوا برؤوسكم، هل الباء للإلصاق أم للتبعيض؟ إذا كانت للإلصاق معنى امسح جميع الرأس، إذا كانت للتبعيض وامسحوا برؤوسكم تأتي في مواضع للإلصاق ومواضع للتبعيض، واختلفوا في هذا الموضع هل هو الإلصاق أم للتبعيض. فعند الشافعية للتبعيض، وبناء على ذلك يكفي أن تمسح بعض الرأس. أضف إلى ذلك أنهم قالوا قد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ناصيته وعمامته، يعني كان لابس العمامة والناصية هكذا بادية، مسح على الناصية وعلى العمامة. قالوا لما اكتفى ببعض الرأس دل على أنه يجزئ. طيب وأكمل على العمامة، كان لابس العمامة، لما مسح على رأسه ما نقل أنه مسح على البعض؟ قالوا هو فعل الأكمل، قالوا فعل الأكمل، ونحن نتكلم على القدر المجزئ. أما الأكمل قال لا شك، نحن نقول الأكمل والأفضل أن يمسح كل رأسه، لكن ما هو القدر الذي يجزئ؟ هذا الذي فيه الخلاف. طيب يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع الأول صفحة 300-400، قال المشهور من مذهبنا الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي وقطع به جمهور الأصحاب في الطرق أن المسح لا يتقدر وجوبه بشيء، بل يكفي فيه ما يمكن، ما يتقدر لا بنص ولا بثلث ولا بربع. هذا الذي عليه يقول، هذا الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي وقطع به جمهور الأصحاب في الطرق أن المسح لا يتقدر وجوبه بشيء، بل يكفي فيه ما يمكن. قال أصحابنا حتى لو مسح بعض شعرة واحدة أجزأه. قال هكذا صرح به الأصحاب، ونقله إمام الحرمين عن الأئمة. طبعا المقصود عن الأئمة يعني أئمة إيش؟ أئمة الشافعية، لأن أئمة الإسلام على خلاف هذا. الحنفية منهم من يقول الثلث، منهم من يقول الربع، فالشافعية هم الذين وسعوها بعض شعره. قال هكذا صرح به الأصحاب، ونقله من الحرمين الأئمة. يعني الآن يقول عن الأئمة أنه يجزئ ولو بعض شعره. يقول هكذا صرح به الأصحاب، ونقله إمام الحرمين عن الأئمة. ويتصور المسح على بعض شعره بأن يكون رأسه مطليا بحنة ونحوه. يعني لو قال كيف؟ طيب أنتم قد قلتم يعني أنه يجزئ، ما يشترط يعني عندكم يعني ما بالله إذا كان مطليا بحنة. عند الشافعية تبدو الحنة. طيب لو لم يكن بحنة إيش مذهب الشافعية؟ لو لم يكن ملبدا بصمغ إيش عند الشافعية؟ يجزئ ولو بعض شعره. حتى لو خطر على باله أنه يريد أن يجيب على مستشكل، المذهب أصلا أنه يجوز بعض شعره، يعني بقطع النظر كونه ملبد الرأس غير ملبد، رأسه محنى غير محنى، إنه يجوز ولو بعض شعره. ما قالوا للضرورة، إنهم هذا المجزئ، المجزئ البعض. لكن يقول كيف نتصور بدون ما نصور؟ يأخذ بعض شعره ومسح بدون التلبيد وبدون الحنة. تمام. هم يعني هم ربما يعني ما أرادوا إلا أن يوضح كيف يمكن أن يفرد بعض شعره، كيف يمكن أن يفرد. أما من حيث الإجزاء عندهم يجزئ، لكن لو كان على سبيل السعة فكيف يعني سيأخذ شعره؟ أحيانا قد تبرز واحدة فقط، أو هو يعني يأخذ واحدة ومسح واحدة. فالمهم مثل هذا القول لا شك أن فيه يعني تساهل وتوسع كبير، تساهل وتوسع كبير بعض شعره، وأنه يعني يجزئ. وطيب والحلق في الحج لهم كلام آخر، انتبهوا يا أصحاب الأطراف الصغار، بعد يعني يكون بقاءكم بالحاشية سبب الكلام. طيب قال ويتصور المسح على بعض شعره بأن يكون رأسه مطليا بحنة ونحوه، ولم يبق من الشعر ظاهرا إلا شعره، فأمر يده عليها على رأسه المطلي، أمر يده على شعره. وين شعره؟ أمر يده، كل يده على أمرها على شعره، وليس على كل الشعر، على بعض الشعر. طيب وقال في صفحة 33-400 اتفق الأصحاب على أنه يستحب مسح جميع الرأس لحديث عبد الله بن زيد الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأس بكلتا يديه أقبل بهما وأدبر كما صحيح. قال الحديث عبد الله بن زيد في الصحيحين فمسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. قال وللخروج من الخلاف، يعني يستحب عملا بالحديث تباعا للسنة وخروجا من الخلاف. لكن لو جاء إنسان ضايقهم وقال لهم ما هو القدر الذي يجب؟ قالوا بعض شعر، بعض شعر. طيب وقال قال الشيرازي في صفة المسح، يعني الآن الشيرازي يتكلم على صفة المسح المستحب إذا مسح على جميع الرأس كيف يفعل. قال الشيرازي في صفة المسح والمستحب أن يمسح جميع الرأس فيأخذ الماء بكفيه، يعني يبلل كفيه بالماء ثم يرسله، يعني يأخذ ماء، يأخذ ماء بكفه ثم يرسل الماء يفك. قال ثم يرسله ثم يلصق طرف سبابتيه طرف سبابته بطرف سبابته الأخرى، ثم يضعهما على مقدم رأسه وإبهامه وإبهاميه على صدغيه هكذا، وإبهامه على صدغيه على مقدم رأسه. طيب، ثم يذهب بهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، لحديث عبد الله بن زيد. ولأن منابت شعر الرأس مختلفة، ففي ذهابه يستقبل الشعر من مؤخر رأسه فيقع المسح على ظاهر الشعر، فإذا رد يديه حصل المسح على ما لم يمسح عليه في ذهابه. انتهى. بعض شعره من الشعر كامل. يعني الآن من أين له مال الكيفية بهذا التحديث؟ هل نقل الصحابة رضي الله عنهم مثل هذا؟ الجواب لا. لو أن الإنسان بلل يدي بالماء ثم فعل هكذا وهكذا كفى، وكل سهولة ويسر. فلماذا نأتي يأتون في باب المسح على أذنيه كما سيأتي؟ تدخل سبابتين في صماخ أذنيه، وتدخل السبابة في التعاريج والإبهام من الخلف، من خلف الأذنين على هذه الصفة. طيب لو أن الإنسان أخذ ماء وأدخل في أذنيه ومسح أذنيه يكفي، أخذ ماء وفعل هكذا في الثانية هكذا. قالوا لا، الأذنين ما يبدأ باليمنى ثم اليسرى، لابد مرة واحدة ولابد على هذه الصفة. طيب ما حكم مسح الأذنين عندكم يا أئمة؟ قالوا مستحب، إلا أن يمسح لا شيء عليه، إلا أن يمسح لا شيء عليه كما سيأتي. طيب، وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى صفحة 33-400، وهذه الكيفية التي ذكرها المصنف متفق على استحبابها. متفق على استحبابها يعني إيش؟ في المذهب. متفق على استحبابها في المذهب. قال متفق على استحبابها للحديث، حديث ما في هذا الكيفية، الحديث ذهب في يديه وردهما، على أي صفة يحصل الذهاب باليدين والرد يكفي. فلا بد من السبابة مع السبابة والإبهام مع الإبهام فوق الصدغين، يبدأ من, من, من هنا. فعلى هذه الكيفية واليد ملتصقة. ما هو الدليل؟ طيب، قال والمستحب أن يمسح جميع الرأس. طيب، قال وهذه الكيفية التي ذكرها المصنف متفق عليها على استحبابها للحديث والمعنى الذي ذكره، يعني أنه سيمسح باطن الشعر وظاهر الشعر. قال أصحابنا والذهاب من مقدم الرأس إلى مؤخره والرجوع إلى مقدمه كلاهما يحسب مرة واحدة، يعني يقول الذهاب والرجوع مرة. إيش يريدون من وراء هذا؟ يريدون أنهم، لأن المذهب أنه يستحب مسح الرأس كم؟ ثلاثة. المذهب مذهب الشافعي أنه يستحب مسح الرأس ثلاثا، فلذلك الآن احتاج إلى الحساب، يعني لأن من سيحسب سيقول يذهب بها ويقبل مرتين، باقي واحدة فقط. قالوا لا، هذا ليس كالسعي بين الصفا والمروة، لذلك ذكروا، قالوا الذهاب والرجوع مرة واحدة لا كالسعي بين الصفا والمروة، لأنهم يرون استحباب أن يكون ثلاثة، والسنة إنما جاءت مرة واحدة، والحديث الوارد بالتفريق لا يصح. طيب، قال أصحابنا والذهاب من مقدم الرأس إلى مؤخره والرجوع إلى مقدمه كلاهما يحسب مرة واحدة، بخلاف السعي بين الصفا والمروة، فإنه يحسب الذهاب من الصفا مرة واحدة بخلاف السعي بين طيب فإنه يحسب الذهاب من الصفا إلى المروة مرة، والرجوع من المروة إلى الصفا مرة ثانية، على المذهب الصحيح. نعم، هو كذلك، خلافا لأبي بكر الصيرفي. قال والفرق ما ذكره المصنف، وهو أن تمام المسحة الواحدة لا يحصل على جميع الشعر إلا بالذهاب والرجوع، فإنه في رجوعه يمسح ما لم يمسحه في ذهابه، بخلاف السعي فإنه قطع المسافة التي بينهما يحصل فإن قطع المسافة بينهما يحصل في ذهب. طيب، ثم قال، انتهى الموضع. ثم قال رحمه الله تعالى صفحة 34 و400، وقال أصحابنا: إنما يستحب الرد لمن له شعر مسترسل. الآن مسألة ثانية، من هو الذي يستحب الذهاب والرجوع؟ قالوا: من كان له شعر مسترسل. طيب والأصلع؟ قالوا: لا، الأصلع يكفي من روحه يذهب بها أو يأتي من الأمام إلى الخلف أو العكس فقط، ما يكون ذهابا إذن. قال أصحابنا: وإنما يستحب الرد لمن له شعر مسترسل، أما من لا شعر له الأصلع أو حلق شعره وطلع منه يسير فلا يستحب له الرد، لأن لا فائدة فيه، لأنهم عللوا هذا بإيش؟ لأنهم نزع الباطل والظاهر. كثير الشعر كثير، ما سيستوعب الكل ظاهرا وباطنا. تصور إنسان له شعر كثير مسعى وهكذا، كم من الشعرات ستغطي على ما خلفها في الذهب والرد؟ فسيتأتى هذا. إذن لماذا نقبل ونذبر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. طيب والأصلع؟ والأصلع كذلك يذهب بها ويرجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. من حلق رأسه ولم ينبت إلا رؤوس الشعر كذلك يذهب بيده ويرجع، خلافا للمذهب. قال أصحابنا: وإنما يستحب الرد لمن له شعر مسترسل، أما من لا شعر له أو حلق شعره وطلع منه يسير فلا يستحب له الرد، لأنه لا فائدة فيه. وممن صرح بهذا القفال والصيدلاني وإمام الحرمين والغزالي والمتولي والبغوي وصاحب العدة وغيره. وكذا لا يستحب الرد لمن له شعر كثير مظفور. قالوا: له شعر كثير وقد جمعه في الخلف أو جمعه من الطرفين فلا يستحب له الرد. لماذا؟ قالوا: لأن الشعر مجموع، ما يتأتى له أن يمسح باطنه وظاهره. انتهى. ثم قال رحمه الله تعالى في نفس الصفحة: إذا مسح جميع الرأس، فوجهان مشهوران لأصحابنا في كتب الفقه وأصول الفقه، أصحهما أن الفرض منه ما يقع عليه الإسم والباقي سنة، والوجه الثاني أن الجميع يقع فرضا. هذه مسألة لها علاقة بالأصول والقواعد الفقهية. طيب، قالوا: إذا مسح الكل فماذا؟ قالوا: إذا مسح الكل أول شيء يحصل جاء بالفرض، والباقي قال الباقي سنة، يعني قد حصل الفرض بالجزء والباقي سنة. على الوجه الثاني في المذهب أن الكل يقع فرضا لأنه متصل وقد مسح الكل فصار الكل فرضا. قالوا: لأن الزيادة لها حكم المزيد. الآن لو أن الإنسان أطال في الركوع، الواجب عليه جزء معين في ركوع في سجود في الطمأنينة، لو زاد هذه الزيادة ما حكمها؟ زيادة متصلة، ما يمكن أن يفصل. يعني لو حصل أن زلع شيء بعد هذه الزيادة فما الحكم؟ هل يؤثر على صلاته أو لا يؤثر لأنه في زيادة؟ نعم، هي في حكمها، هي في حكمها. قالوا أيضا: لو أنه نذر شاة معينة ثم كدرت ونمت، كذلك زيادة متصلة، زيادة متصلة، بخلاف ما إذا نوى أن يتصدق بألف ثم بدا له أن يتصدق بـ1500، نذر أن يتصدق بـ1000 ثم تصدق بـ1500، إيش الواجب؟ الـ1000 والـ500 نافلة تطوع، لا يجب عليه، لأنه يمكن الفصل. هل نقول يجب الـ1000 والـ500؟ الجواب لا، لأن هذه منفصلة عن هذه، بخلاف ما إذا أطال في ركوعه في سجوده، إذا كان هناك شيء متصل فإنه حينئذ يكون الجميع فرضا. هم يقولون الآن مسألة مفرعة في هذا، مع أن الجزئية تختلف بناء على المذهب. فقالوا: لو مسح، قالوا: الجزء اليسير هو الفرض والباقي مستحب، وجه آخر أن الكل صار فرضا لما مسح، لأن الزيادة الأخرى متصلة غير متصلة، هذا الشعر غير متصل بشعر القفا، شعر الناصية غير متصل بشعر القفا، وشعر القفا غير متصل بشعر الناصية، لأنه عندهم لو مسح شعرا من طرف الناصية أجزأه. فبخلاف الركوع، خلاف الركوع متصل، السجود متصل من أول إلى آخر، فعبادة متصلة، فما يمكن أن يفصل بين هذه وهذه، فيفعل في هذه الزيادة شيئا غير الذي فعله في الفرض. على كل حال هم قالوا يعني الآن وجهان مشهوران في المذهب، لو مسح الرأس كله هل الكل يكون فرضا أم البعض فرض والباقي سنة؟ اختلفوا على قوله. طيب، وقال صفحة 37 و400: وإذا مسح على شعر نازل عن محل الفرض، يعني الآن انظر الفقهاء يعني التفريعات، قالوا الآن شخص شعره طويل وصل إلى كتفه، لو جاء ومسح على الذي بالكتف هل يجزئه؟ امرأة شعرها طويل جاءت إلى طرف الظفيرة الذي في حقها، مسحت على طرف الظفيرة، فامسحوا برؤوسكم والبال التبعي، قالت تفعل هكذا، هل يجزئ عند علماء الشافعية أم لا؟ هذه المسألة واضح. الآن المسألة التي تأتي يعني من له شعر مسترسل زائد على محل الفرض، وين محل الفرض؟ محل الفرض الرأس بحدوده من القفا إلى منابت الشعر المعتاد، فإذا نزل على منابت الشعر المعتاد سواء شعر المرأة أو شعر الرجل ومسح، عنده شعر في مقدم رأسه نزل إلى عينه، مسح الذي فوق العينين، هل يجزئه وأدى الذي عليه؟ قال وإذا مسح على شعر نازل عن محل الفرض لم يجزئه، نص عليه الشافعي رحمه الله في الأم واتفق عليه الأصحاب، نص عليه الشافعي في الأم واتفق عليه الأصحاب. قال فإن قيل فما الفرق بينه وبين التقصير في الحج؟ يعني الآن صور إشكال يريد أن يجيب عنه، قال أليس في الحج من كان له شعر طويل وقصر بعضه مع أنه زائد، والمرأة تقصر من طرف ظفيرتها أجزاءها قصرت من شعرها، فلماذا المسح لا يجزئ؟ وهذا عبادة وهذا عبادة، هو أورد هذا الإشكال. قال فإن قيل فما الفرق بينه وبين التقصير في الحج؟ فإنه يجوز من الشعر النازل عن محل الفرض. قال فالجواب ما أجاب به الشيخ أبو حامد في مسألة اللحية المسترسلة، وقال غيره من أصحابنا أن الفرض في المسح متعلق بالرأس، والرأس ما ترأس وعلى، وما نزل عن محل الفرض لا يسمى رأسا، والفرض في الحلق والتقصير متعلق بالشعر. الشافعية رحمه الله خفاف دم، وفقها ويأتون مسائل يعني دقيقة ومهمة مفيدة، تعليلات تفتق الذهن يستفيد الإنسان مثل هذا. فلذلك الإمام الشافعي قال، الإمام النووي قال إذا قرأت الكتاب لا تستطل مسائله، فإن يعني في معنى كلامه فاتق الذهن وتجد مناظرات وردود وتجد مسائل وتجد تفريعات فيستفاد منها، لا شك أنه يستفاد من هذا. وانظر إلى مثل هذا، لو قيل لك علم لي فرق قد لا يأتي الإنسان بسهولة ويصل إلى هذه النتيجة. فقالوا الفرق بينهما أن مسح الرأس أنت الله تعالى قال وامسحوا برؤوسكم، ما قال شعوركم، قال فالمسح يتعلق بالرأس، والرأس ما ترأس وعلى، فالمسح متعلق به، وهذا المسترسل غير داخل، بخلاف الحج والعمرة الله عز وجل أمرنا بأن نحلق الشعر، محلقين يعني مقصرين رؤوسكم ومحلقين، محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا. لا عندهم لابد يكون يعني لابد تكون في حدود الرأس. عندهم لا تكون مسترسلة. أنا عندهم في المسح ما يجزئ المسح على شعر زائد المسترسل. لابد تكون شعر بعض شعره لكنها في الرأس. طيب قال وقال غيره من أصحابنا بأن الفرض في المسح متعلق بالرأس والرأس ما ترأس على وما نزل عن محل الفرض لا يسمى رأسا. والفرض في الحلق والتقصير متعلق بالشعر بدليل أنه لو لم يكن على رأسه شعر سقط عنه الفرض. هذه المسألة يعني تحدث وقفة. ابن المنذر وغيره ينقلون الإجماع على أن من لا شعر له يمر الموس على رأسه. ينقل الاتفاق على أن الأصلع يمر الموس على رأسه. هنا يقول فيسقط يعني فالله أعلم كيف يعني هذا يحدث وقفة في النقل. فنقل الاتفاق في مثل هذا هل النووي معتمد لا يعني من قال مثل هذا من قبل يحتاج إلى أن يراجع مرة أخرى كلام النووي في الحج وكلام العلماء في ذلك الباب هل نقل خلافا أم لا. ابن المنذر لا شك متقدم على النووي. طيب قال بدليل أنه لو لم يكن على رأسه شعر سقط عنه الفرض بخلاف المسح يعني بخلاف المسح الأصلع يمسح على رأسه حتى لو لم يكن شعر. قال وإن كان الفرض متعلقا بالشعر فهو وإن طال يسمى شعر الرأس. انتهى. وقال رحمه الله تعالى صفحة 40 و 400 قال والمرأة كالرجل في صفة مسح الرأس على ما سبق نص عليه الشافعي في البويطي وذكره الأصحاب. يعني شعر النازل أشكر تعليق قوي يعني لكن غير الشافعية يعني لو أن الحنفي مثلا لأنه الذين توسعوا في هذا الحنفية والشافعية والشافعية أكثر توسعا من الحنفية. الحنفية يرون يأتي الرواية بالثلث بالربع في مسح الرأس يعني أقل شيء مقدار 3 أصابع من الرأس. لا المرأة إذا يعني استرسل شيء من شعرها تمسح على الرأس. فالله تعالى قال وامسحوا برؤوسكم ما تمسح الشعر منه لا المرأة ولا الرجل. هذا صحيح. أنا يكفي المسترسل يعني غير وارد ولا داخل فيها الخلاف. طيب قال رحمه الله تعالى المرأة كالرجل في صفة مسح الرأس على ما سبق نص عليه الشافعي في البويطي وذكره الأصحاب. طيب آخر مسألة من المسائل التي انتقيتها في هذا وقال صفحة 40 و 400 لا تتعين اليد لمسح الرأس فله المسح بأصبعه وبأصبع واحدة. يعني قال له المسح في الأصابع ولو أن يمسح بأصبع واحد. إذا كان شعره الشعره الأصبع الواحدة كثير عليه. فيقول هنا لا تتعين اليد يعني كاملة الكف في أصابعه فله المسح بأصبعه وبأصبع واحدة أو خشبة. يأخذ خشبة مسح لا السواك طرف السواك بل له مسح أو خرقة أو غيرها غيرهم بليش قلم بل له مره على رأسه قلم أو نحبه. قال أو يمسحه له غيره كمل قال وصل عند الرأس قال غير امسح حطيت في الماء ومسح الرأس على المذهب أجل. قال الشيخ أبو حامد وغيره أو يقف تحت المطر وصل عند هو يتوضأ والمطر نازل خرج رأسه من النافذة هو في البيت في الحمام ولا دورة المياه وهناك مطر وصل إلى الرأس أخرج رأسه من النافذة. قال الشيخ أبو حامد وغيره أو يقف تحت المطر فيقع عليه وينوي الشرط من لا بد أن ينوي وينوي المسح فيجزئه كل ذلك بلا خلاف يعني بلا خلاف في المسح أن هذا كله بيد غيره بعود بخشب بخرقة تحت المطر ونوى بذلك يعني المسح. طيب ما مسح المطر نزل ما حصل مسح ما حصل إمرار اليد يعني المطر عند أن يضع يخرج رأسه الماء طيب أين المسح؟ ولذلك الذين يقولون هل يجزئ الغسل عن المسح غسل لم يمسح رأسه غسل رأسه بعضهم بعض العلماء يقول لا يجزئ إلا أن يمر يدهم على الغسل ليحصل المسح. والله عز وجل من رحمته لعباده في الرأس اليد مغسول والرجل مغسول والوجه مغسول والرأس ممسوح. لماذا؟ لأن الشعر يكون كثيفا ويكون قليلا البلدان منها البارد ومنها الحار. انظر في مثل هذا الجو البارد وبلادنا باردة جدا لو أن الله عز وجل أوجب علينا أن نغسل رؤوسنا مع الوضوء كيف سيكون الحال؟ يكون مشقة. فالله عز وجل لطيف بعباده والله تعالى أرحم الراحمين أرحم بنا من أنفسنا فله الحمد وله الشكر. طيب هنا أسئلة من الموقع بعضها أخي يقول يعني يسلم على يعني يدرس أخوك عبد الحسن الغزالي من محافظة غزالي المقيم السعودي عليه وعليه السلام. وسائل يقول ما حكم أن يتصدق ويفعل بعض الطاعات من مال مخلوط حلال وحرام خلط عملا صالحا وآخر عسى الله أن يتوب عليه فيقبل منه ما كان حلالا وأما الحرام فلا. وأما الشيء الذي يعني يكون العمل بدنيا مثل الحج مثل العمرة ذهب يعتمر والنفقة من حرام فالعلماء مختلفون في ذلك. منهم من يقول لا يصح حجه ولا عمرته ومنهم من يقول يصح حجه وعمرته ويأثم ولا يكون حجه مبرورا ولا يكون الحج مبرورا لكن يسقط الفرض يصح وسقط الفرض بذلك لأن الحج يتعلق بأعمال وقوف وطواف سعي وما أشبه ذلك. الآخرون قالوا ما ذهب به إلى هناك ليسعى ويطوف إلا المال. ولذلك أنشد بعضهم إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير لا يقبل الله إلا كل صالحة ما كل الحج بيت الله مبرور. وهكذا لو أن إنسان ذهب إلى بلد آخر ليزور أخا له في الله أو يصل رحمه والمال الذي أوصله النفقات من حرام فأيضا يعني يدخل في مثل هذا. ولكن لو أنه تصدق بألف ريال وماله نصفه حلال ونصفه حرام يقتل له أجر الحلال والحرام لا يقبله الله عز وجل. إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. كذلك يعني لو فعل أي شيء من الطاعات وخلط الحلال بالحرام فيرجى له إن سعة رحمة الله وفضله أن يقبل منه الجزء الحلال والباقي لا يقبل. ما حكم مس القرآن على غير وضوء؟ لا يجوز عند جمهور العلماء سلفا وخلفا بما فيهم الأئمة الأربعة لا يجوز مس المصحف إلا على طهارة من الحدث الأكبر والأصغر. الحديث عمرو بن حزم لا يمس المصحف إلا طاهر. وقد ذكر هذا عن ثلاثة من الصحابة قال شيخ الإسلام لا يعرف لهم مخالف، لا يعرف لهم مخالف، في أن المصحف أنت على غير طهارة من الحدث الأصغر، حصل الإنسان ريح لا تنسى المصحف، إما أن تقرأ عن ظهر قلب أو خذ الجوال، إذا كان الجوال فيه مصحف لا بأس اقرأ من الجوال، لكن المصحف تعظيما له لا تلمسه إلا على طهارة. امرأة حائض تريد أن تراجع وتقرأ تأخذه قفازين، تلبس كفوف وتأخذ المصحف أو بحائل. أما لمس مباشر لمن به حدث أكبر أو أصغر، جنابة أو امرأة حائض أو نفساء أو إنسان به حدث أصغر، خرج منه ريح أو انتقض وضوء أو قام من النوم ويريد أن يأخذ المصحف لا. طيب لو فرض أن المصحف سقط على الأرض، هنا إكرام المصحف وأخذه لئلا يوطأ وألا يمتان، فيرفع ترفع ويكتفي بهذا المقدار الذي احتاج إليه لرفع، يعني دفع مصدر عظيم من إهانة أن يأتي إنسان ولا يدي يطأه، كذلك أيضا وضعه في الأرض، مجرد وضعه ويجد الإنسان المصحف ملقيا على الأرض انتهان كتاب الله عز وجل. مخول في هذا مخول خلص ما وضعه وقفا يبقى وقفا لحد، ولا يتصرف فيه بعد ذلك، ما وضع وقفا المسجد لا يخلو المسجد. خلص يقول هذا الذي أخذه بعد ما أن يجعل هذا وقف، هذا لا تبيعه، هذا لا يباع، لكن إذا احتجت أن ترفع يدك عنه ينتفع به غيرك لا ما يباع له. بعض أجزاء القرآن يقول بعض طلاب المدارس يعني عندهم يعني في المنهج المدرسي صور معينة وصحافة، فيحتاجون أن يحمل الكتاب المدرسي وغير ذلك. الحكم الغالب، الحكم الغالب، لأن الكتاب هذا الذي معه ليس كتاب، ليس قرآنا، إنما فيه بعض الصور، فيه بعض المقاطع من القرآن. ولذلك العلماء يقولون كتب التفسير لا بأس أن يأخذها الإنسان على غير طهارة، لأن الغالب أنه للكلام المفسر، وإنما القرآن يعني التفسير وضع بهامش القرآن، والقرآن موجود، ولو عدت تجد أن الأربع مجلدات الكلام المفسرين كثير، فمثل تفسير ابن كثير مثلا أو حتى مثل تفسير السعدي، بل يمني كما يذكر بعض العلماء جاء وعد كلمات تفسير الجلالين، هي قليلة يعني تفسير الجلالين. المهم قال وجدها مساوية المصحف إلى أن بلغ ما يذكر الآن أي صورة من الصور، فوجد بدأت أزاد، فحمد الله أنها زادت، لأنه سيكون بعد ذلك الحكم الغالب. فهم يعني أقل أحيانا كلمة واحدة فقط. فعلى كل حال إذا كان مثل هذا كتب المدارس وكتب التفسير لا بأس أن يأخذ الكتاب بيده، لأن الحكم الغالب. حتى لو كان تفسير تفسير الكتاب. غيرهم يذكرون أن يقولون الطفل عند أن يعني يأخذ الأطفال وهم على غير طهارة من أجل التعليم من السيوطي وغيره، فيقول وبعضهم يقول يأخذون خريطة، يأخذون مصحف خريطة، فقالوا يتسامح في حق الأطفال ليحفظوا ويتعلموا، وإن كان الغالب عليهم عدم الطهارة حتى لو توضأ ربما يحدث يعني صغير، فلأجل أن يحفظ ويتعلم فتسامحوا في حق الصغار. طيب المذنب